بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زلنا نتدارس الباب الرابع، باب ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهو جمع المؤنث السالم. نحاول أن نركز في هذا المستوى المتوسط من هذا العلم على شيئين: التوضيح والاختصار قدر الإمكان، فبعض الأبواب تحتاج إلى شرح واسع وتتبعها قد يطول إلى درجة يشرد مع الذهن ويمل منها الطالب المبتدئ، فيضيع الهدف من هذه الدروس، وهو تقريب هذه المادة وتحبيبها إلى الطلاب. ولا أدري إخوتي الأفاضل هل استفدتم شيئا من هذه التسجيلات أم لا. على أي حال، عرفنا في الدرس السابق جمع المؤنث السالم، وقلنا بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين وسلم فيه بناء مفرده. من المسلمات أن توضيح المصطلحات في أي علم من العلوم شيء جيد ومفيد لطالب العلم، يجعله على دراية بهذه الألفاظ. والحقيقة أن الاهتمام بهذه التعريفات، تعريف المصطلحات، ليس خاصا بعلم النحو، فالنحاة أخذوا هذا النهج عن علماء الفقه وعلماء الكلام الذين سبقوهم في هذا المضمار، حيث كانت نشأة النحو متأخرة نسبيا مقارنة بغيره من العلوم الإسلامية. فالفقهاء والمتكلمون وكذلك علماء الحديث وأصول الفقه وغيرهم كلهم اهتم بتحديد المصطلحات وتعريفها كل فيما يخصه، وكما قلنا حرص هؤلاء على أن تكون تعريفاتهم تعريفات بضم التاء وليس بكسرها، حرصوا أن تكون هذه التعريفات جامعة مانعة. والدليل على هذا الاهتمام الاهتمام بالمصطلحات بصفة عامة أن أحد العلماء الكبار أفرده بمؤلف مستقل، ذلكم هو العلامة علي بن محمد السيد الشريف المشهور بالجرجاني، المتوفى عام 1618 للهجرة، الموافق 1341 للميلاد، حيث ألف كتابا بعنوان معجم التعريفات، وهو قاموس يضم أكثر من 2000 مصطلح من مصطلحات وتعريفات علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو والصرف والعروض والبلاغة. وقلنا أيضا إن هذا التعريف، أعني تعريف جمع المؤنث السالم، يشتمل على 3 قيود. يخرج بهذه القيود الثلاثة ما يأتي: 1، ما كانت ألفه غير زائدة بل منقلبة عن أصل، هذا الأصل قد يكون واوا كدعاة أو ياء كقضاة. 2، ما كانت ياؤه أصلية كأبيات وأموات، جمع بيت وميت. 3، ما جمع جمع تكسير وهو ما تغيرت فيه صورة مفرده أي لم تسلم، كهنود جمع هند. كل هذه الأسماء تعرب بالحركات الثلاثة على الأصل كما سبق بيان ذلك. والآن نكمل فنذكر حكم ما جمع بألف وتاء مزيدتين. حكم هذا الجمع أنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. تقول رأيت الهندات بكسر التاء، أو الفاطمات، قابلت المعلمات. قال الله تعالى خلق الله السماوات، خلق الله السماوات والأرض، خلق فعل ماض، والله لفظ جل فاعل مفعول بضمة الظاهرة، والسماوات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أيضا مثل قول تعالى أصطفى البنات، أصطفى البنات، أصطفى فعل الماضي، والفعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، والبنات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن فتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وبالمناسبة هناك بعض السقطات التي أراها بسيطة تحتاج إلى تصويب، وهي أخطاء يمكن أن يلاحظها أي أحد، وردت في الدروس السابقة لكن التنبه لها واجب، تنبيه عليها واجب. ففي الدرس الخامس في بدايته قلت في إعراب التلميذ يكتب الدرس قلت إن الفعل إن في الفعل يكتب ضمير بارز والصحيح ضمير مستتر. وفي الدرس السادس عند إعراب ومن يشابه أبه فما ظلم البيت قلت الفاعل ضمير مستتر وجوبا والصواب مستتر جوازا، لأن الضمير يستتر وجوبا إذا كان في الأمر مثل أنت وأنا ونحن، إذا كان فعل أمر أو في فعل مضارع مصدر بالهمزة المضارعة أو بنون المضارعة أو بالتاء. أما إن كان يدل على غائب كهو أو غائبة كهي فيستتر جوازا. قلنا في هذه الجملة في هذه الآية أصطفى البنات، أصطفى الماضي والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، البنات فعل به منصوب بالكسر نائب الفتحة لأنه جامع مؤنث سالم. أصطفى نلاحظا أصطفى هنا مصدر بهمزة مع أن فعل خماسي والأفعال الخماسية ماضي الفعل الخماسي من مواضع همزة الوصل، وكذلك الفعل السداسي مثل انطلق همزة الوصل، ارتحل همزة الوصل، كذلك استغفر استخرج هذه من مواضع همزة الوصل، ولكن في اصطفى همزة قطع. لماذا؟ لأنها همزة استفهام دخلت على همزة القطع، فهمزة الوصل همزة استفهام دخلت على همزة الوصل، فهمزة الوصل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام تحذف همزة الوصل وتبقى همزة الاستفهام كما في هذه الآية أصطفى البنات، وكما في قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم، أستغفرت مع أن استغفر موضع من مواضع همزة الوصل ولكن جاءت بهمزة القطع لأن دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فحذفت همزة الوصل وبقيت همزة الاستفهام. وكذلك في قوله تعالى أفترى على الله كذبا بسورة سبأ، هذا في حالة الكسر ينصب بالكسرة نيابة عن فتحة جمع المؤنث السالم. أما في الرفع والجر فعلى الأصل يرفع بالضمة ويجر بالكسرة، يرفع بالضمة مثل قولك جاءت الهندات، جاءت الهندات، طبعا جاءت التاء مكسورة لارتقاء الساكنين، والهندات فاعل مرفوع بالضمة ظاهرة. قال الله تعالى يا أيها النبي أو يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات هنا فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. وفي حالة الجر تقول مررت بالهندات، مررت بالهندات، مررت فعل وفاعل، والبحر جر والهندات اسم مجرور بالباء على مجره الكسرة. قال الله تعالى قل للمؤمنات، فقل فعل أمر والفعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، وللمؤمنات جار ومجرور، اللام حرف جر والمؤمنات اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة. نأتي إلى الملحق بما جمع بألف وتاء مزيدتين. يلحق بهذا الجمع نوعان من الأسماء، نوعان من الأسماء. الأول اسم الجمع وهو ما لا واحد له من لفظه، نحو أولات بمعنى صاحبات، هذا اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظه، فلا مفرده ذات وهو ليس من لفظه. قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل، فكنا كان واسمها، كان دخل عليه نون النسوة فأضغمت النون نون النسوة في نون كنا، وطبعا حذف الواو التقاء الساكنين، فكنا كان واسمها نون النسوة في محل رفع اسم كان، وأولات خبر كان منصوب بالكسرة نيابة عن فتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، وأولات مضاف وحمل مضاف إليه، فأولات مضاف مضافة دائما مثلها مثل ذو كما أخذنا في ذو، مثلها مثل ذو، وإضافتها لا تكون إلا لاسم جنس ظاهر مثل أدب علم فضل، تقول أولات أدب، أولات أدب، أولات فضل، أولات حلم إلى آخره. هذا الأول. الملحق الثاني ما سمي به، جمع سمي به فصار علما مذكرا أو مؤنثا مثل عرفات وأذرعات، تقول رأيت عرفاتي، فرأيت فعل فعل وعرفاتي مفعول به منصوب بالكسر نيابة عن فتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. وسكنت أذرعاتي مثلها، أذرعاتي مفعول به منصوب بالكسر نيابة عن فتحة. وهذا يجوز فيه ثلاث أوجه، مسمى به هذا يجوز فيه ثلاثة أوجه من الإعراب. الأول يعرب بالضمة رفعا وبالكسرة نصبا وجرا، الذي هو إعراب جمع المؤنث السالم مع التنوين. والوجه الثاني من غير التنوين. الوجه الأول يعرب إعراب جمع المؤنث السالم بالضمة رفعا وبالكسرة نصبا وجرا مع التنوين، تقول هذه أذرعات، ورأيت أذرعات، ومررت بأذرعات، لأنه التنوين المقابلة وليس تنوين الصرف، أي في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. الإعراب الثاني هو الإعراب نفسه ولكن من غير تنوين، مراعاة للعلامية والتأنيث، تقول هذه أذرعات، ورأيت أذرعاتي، ومررت بأذرعاتي، بالضمة رفعا وبالكسرة نصبا وجرا ولكن من غير تنوين. الإعراب الثالث إعرابه إعراب ما لا ينصرف، بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا، تقول هذه أذرعات، رأيت أذرعات، مررت بأذرعات. وعلى هذه الأوجه الثلاثة رووا قول امرئ القيس الكندي: تنورتها من أذرعات وأهلها، بيثرب أدنى دارها نظر عالي. روي قوله أذرعات بالكسر والتنوين، تنورتها من أذرعات، ومن غير تنوين تنورتها من أذرعاتي، وبالفتح اللي هو إعراب الممنوع من الصرف، تنورتها من أذرعات. والوزن لا يختلف كثيرا لأنه يدخل في الحشو إذا أعربناها بالتنوين لا يدخلها شيء، فهي تفعيلة ثالثة تكون فعول. أما إن أعربناها أو الإعراب الثاني والثالث من غير تنوين أو إعراب الممنوع من الصرف، فتصبح التفعيلة الثانية فعول بحذف جزء الساكن، هو الخامس الساكن من التفعيلة يسمى القبض، ويدخل على التفعيلتين اللي هي فعول، فعول تصبح فعول، ومفاعيل تصبح مفاعيل. فالبيت من البحر الطويل، العروضة فيه مقبوضة والضرب صحيح: بيثرب أدنى دارها نظر عالي، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. أما الشطر الأول: تنورتها من أذي، تنورتها من أذي عات وأهلها، فعول مفاعيل، فعول إذا اعتبرناها بالتنوين، وفعول إذا اعتبرنا على العربين الآخرين. أما العروضة وأهلها مفاعل، دخلها القبض، حذف فيها الخامس الساكن. هذه نبذة بسيطة عن في علم العروض. انهينا بهذا، هنا نكون انهينا الباب الرابع وندخل الباب الخامس اللي هو الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف هو النوع الثاني مما ينوب فيه الحرف عن الحرف، والخامس مما يعرب بالعلامات الفرعية نيابة عن العلامات الأصلية من الأسماء، هو ما لا ينصرف أو الممنوع من الصرف، أي لا يجر ولا ينون إذا لم تدخل ال أو يضف أو لم يضف كما سيأتي. وهو نوعان، الذي يعرب هذا الإعراب نوعان. الأول ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، هذه العلة التسع سيأتي ذكرها في باب آخر مخصص لهذه المسألة، لهذا الدرس اللي هو الممنوع من الصرف. أما الآن فنتكلم عنه بشيء مختصر. الأول ما فيه علتان فرعيتان من علل التسع، مثل فاطمة اسم مؤنث، وفاطمة فيه علتان. العلة الأولى هو التعريف أي العالمية، لأن التعريف فرع عن التنكير. والعلة الثانية التأنيث، لأن التأنيث فرع عن التذكير. فالتعريف فرع عن التنكير، هذه علة أولى، وأيضا مؤنث مثل فاطمة، لأن التأنيث فرع عن التذكير ولهذا فاطمة يمنع من الصرف كما سيأتي في حكم المعنى الصرف، يرفع بالضم وينصب بالجر بالفتحة، تقول هذه فاطمة، رأيت فاطمة، مررت بفاطمة. هذا النوع الأول، هذا الأول مما يعلم مما فيه علتان. الثاني مثل أحسن، كلمة أحسن في قول تعالى فحيوا بأحسن منها، فأحسن هنا مع أنه مجرور بالباء ولكنه مفتوح آخره فتحة، فحيوا بأحسن، لم يقل فحيوا بأحسن. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. ولماذا هو ممنوع من الصرف؟ لأنه وجد فيه علتان فرعيتان. العلة الأولى الوصفية، لأن أحسن هذا الاسم على وزن أفعل، فهو أفعل تفضيل وصف، أي مشتق من مشتقات اسم الفاعل اسم المفعول صفة المشبه وفعل التفضيل، هذه كلها مشتقات. أول شيء أنه وصف. العلة الثانية أنه جاء على وزن فعل أحسن، على وزن أكرم، أحسن يعني أكرم وأحسن، هذه كلها وزن فعل، فأحسن هنا ممنوع من الصرف بالوصفية ووزن فعل، كما أن فاطمة ومثيلاتها ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. هذا النوع الأول مما فيه علتان فرعيتان. النوع الثاني ما فيه علة واحدة تقوم مقام علتين ويشمل شيئين. الأول صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع لها وزنان، وزن مفاعل مثل مساجد، ووزن مفاعيل مثل مصابيح. فصيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، هذا تعريف صيغة منتهى الجموع. كل جمع تكسير جاء بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، فمثلا كلمة مساجد، مساء بعد الألف في مساء التي بعد السين جاء حرفان جيم والدال، هذا من صيغة منتهى الجموع. في مساء مصابيح جاء بعد الألف التي بعد الصاد مصابيح، ثلاث حروف الباء والياء والحاء أوسطها ساكن هي الياء، مثل مساجد، مقاعد، هذه كلها وزن مفاعل، مقاعد، مدارس، مجالس، هذا كله وزن أول مفاعل، ومفاعيل مثل مصابيح، قناديل، عصافير، مساكين، هذه كلها جمع تكسير، فجمع تكسير لها وزنان مفاعل ومفاعيل، مفاعل بعد ألف تكسير حرفان، ومفاعيل بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، هذا هو جمع، هذه صيغة منتهى الجموع. فالجمع فرع عن المفرد، لأن الجمع فرع عن المفرد، وصيغة منتهى الجموع هي الصيغة التي يقف عندها الجمع ولا يمكن أن يجمع مرة أخرى، فكأنه جمع الجمع أو جمع مرتين. مثال كلب يجمع على أكلب، وأكلب يجمع على أكالب، أصيل يجمع على آصال، وآصال يجمع على أصائل، فهذا جمع ثم جمع الجمع قال المصنف، ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد. هذا الأول، نجتمع على شيئين، الأول صيغة منتهى الجموع، الثاني الاسم المختوم بألف تأنيث مقصورة أو ممدودة، الاسم المختوم بألف تأنيث مقصورة أو ممدودة. عرفنا فيما سبق أن ألف التأنيث المقصورة مثل حبلى، والممدودة مثل صحراء، فألف التأنيث مقصورة أو ممدودة تقوم مقام علتين، لأنه تأنيث لازم فكأنه تأنيث ثان. سيرد ذكر هذا الباب إن شاء الله تعالى بالتفصيل في أواخر هذا الكتاب بعنوان باب موانع صرف الاسم، باب موانع صرف الاسم، والذي يعنينا الآن هو بيان حكمه الإعرابي فقط، حكم الممنوع من الصرف. حكم الممنوع من الصرف اللي هو الجر والتنوين، حكمه أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، حملوا الجر فيه على النصب فينصب ويجر بالفتح، حملوا الجر على النصب، عكس الباب الذي قبله اللي هو باب ما جمع بألف وتاء مزيدتين فقد حملوا فيه النصب على الجر، فهو ينصب ويجر بالكسرة. أما في الرفع والنصب على الأصل يرفع بالضمة، تقول هذه فاطمة ومساجد ومصابيح، تقول جاء أحمد وإبراهيم وإسماعيل، فهذه كلها من نعم الصرف ترفع بالضمة الظاهرة الحركة الأصلية، وأيضا ينصب بالفتحة الحركة الأصلية، فتقول رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء إلى آخره، إلا إذا أضيف، إذا أضيف هذه الأسماء نعم الصرف إذا أضيفت أو دخلتها التعريف، فإن الاسم نعم الصرف في هذه الحالة يجر بالكسرة الحركة الأصلية. في الإضافة تقول مثلا مررت بأفضلكم، مررت بأفضلكم، فأفضل اسم تفضيل ممنوع من الصرف أصلا في الأصل، ولكنه هنا جر بالحركة الأصلية، قلت بأفضلي بكسر اللام لأنه مضاف، فأفضل مضاف وضميركم في محل جر مضاف إليه. وتقول درست بمعاهد المعلمين، درست بمعاهدي، معنى معاهد ممنوع من الصرف لأنه جاء على صيغة منتهى الجموع، معاهد على وزن المفاعل، ولكنه جاء هنا في هذا المثال درست بمعاهدي المعلمين مجرور بالكسرة الحركة الأصلية لأنه في حالة إضافة، فمعاهد مضاف والمعلمين مضاف إليه، والمعلمين طبعا مجرور بالكسرة، مجرور بأسب الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. قال الله تعالى في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، فأحسن في الأصل ممنوع من الصرف، ولكنه لما جاء مضاف، لما جاء مضافا لأن أحسن مضاف وتقويم مضاف إليه، لما جاء مضاف جر بالكسرة الحركة الأصلية. بالنسبة لدخول الألف واللام مثل قولك مررت بالأفضل، مررت بالأفضل، هنا الأفضل جرت بالكسرة الحركة الأصلية لدخول الألف واللام عليها. وتقول أيضا مثلا ذهبت إلى الصحراء، الصحراء في الأصل معنى الصرف ولكنه هنا جر بالكسرة، والمعنى الصرف معروف أنه يجر بالفتح نيابة الكسرة. لماذا هنا في ذهبت إلى الصحراء مجرور بالكسرة لدخول ال؟ قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد بكسر الدال، هنا مساجد لما عرفت بالألف واللام جرت بالكسرة الحركة الأصلية. قلنا إن الممنوع من الصرف لا يجر ولا ينون، أما هنا بعد الإضافة أو دخول ال فإنه يجر لكنه لا ينون. لماذا؟ لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، التنوين والإضافة لا يجتمعان، ولا يجتمع التنوين والإضافة لا يجتمعان، وكذلك لا يجتمع التنوين مع الإضافة ولا مع الألف واللام، كما أن الإضافة لا تجتمع مع الألف واللام، كذلك التنوين لا يجتمع مع أي منهما في كلمة واحدة في آن واحد. فقال الله تعالى مثلا لقد أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، لما عندما قال رسولا هنا جاء منون لأنه منكر من غير ال، وعندما قال فعصى فرعون الرسول عندما دخل ألف واللام جاء في كلمة غير منونة. أيضا في قول تعالى وما محمد إلا رسول، فرسول هنا منون لأنه غير محل بأل وغير مضاف. وفي قول تعالى محمد رسول الله، رسول مضاف ولفظ جلالة مضاف إليه، هنا ذهب التنوين لأنه مضاف، ذهب التنوين في رسول الله، رسول كلمة رسول لأنه أضيف لما بعده. ننتقل الآن إلى الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. قال المصنف رحمه الله والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى آخره. الأفعال الخمسة وتسمى بالأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين مثل يفعلان تفعلان بالياء أو التاء للغائبين أو الحاضرين المذكر والمؤنث أو واو الجماعة يفعلون تفعلون بالياء والتاء أيضا للغائبين والحاضرين الذكور أو ياء المخاطبة ولا تكون إلا حاضرة بالتاء تفعلين. فهذه خمسة أوزان أو أمثلة هي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، ولهذا تسمى بالأمثلة الخمسة. وهذه التسمية أولى من تسميتها بالأفعال الخمسة. لماذا؟ لأنها ليست أفعالا معينة وإنما هي أمثلة يكنى بها عن كل فعل بمنزلتها، والبعض يعبر عنها بالأمثلة الستة فيعد المسند الألف اثنين نوعين مذكر والمؤنث، والحقيقة أنه يشمل الاثنين. فهذه هي الأفعال الخمسة. حكم الأفعال الخمسة حكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، مثل هما يقومان أنتما تقومان، كل من يقومان وتقومان فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. هم يقومون أو أنتم تقومون أيضا يقومون وتقومون فعل مضارع مرفوع لأنه لم مجرد عن النواصب والجوازم، وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وكذلك الفعل تقومين في أنت تقومين. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان، المثنى يحكمان على وزن يفعلان من وزن يفعلان فعل مضارع تصل بألف الاثنين، إذ يحكمان في الحرف فيحكمان فعل مضارع منصوب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. قال الله تعالى يعلم ما تسرون وما يعلم ما يسرون وما يعلنون، فيسرون ويعلنون كلاهما مضارع مرفوع لأنه لا مسبق ولا بناصب ولا بجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. تقول هل تحافظين على الصلاة يا هند، فتحافظين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وتنصب الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذفها أي بحذف النون نيابة عن الفتحة والسكون، مثل قولك لم يقوما في حال جزم، أو لن يقوما أو تقوما بالياء أو التاء، كلها منصوب أو مجزوم، وعلامة نصبه أو جزمه حذف النون. الله تعالى وإذ لم يهتدوا به، فيهتدوا فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون وأصله يهتدون. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعل الأولى مجزومة بلم وتفعل الثاني مجزوم منصوب بلم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تفعل الأول مجزوم بلم وعلى متجزمه حذف النون، وتفعل الثاني منصوب بلم وعلامة نصبه حذف النون أيضا. وتقول لم تخرجي يا هند ولن تخرجي، فلم تخرجي مجزوم بلم ولن تخرجي منصوب بلن، وعلامة الجزم والنصب في كليهما هو حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وحتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.